المعلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم خير البابية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاة وسلام لرسول الله. أزكى صلاة وسلام. قبة الخضراء الله فيها نبينا الله. قبة الخضراء الله فيها نبينا الله. قبة الخضراء فيها نبينا فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية. يا سيدي الهاشمية.